قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقتسموا ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أبو داود: مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا، يعني هو أقل شيء، يعني هذا إشارة إلى أقل الحد الأدنى، يعني شيء قليل، يعني لا يرثون شيئا، يعني دينارا فما فوقه، ما تركناه صدقة، وما تركته صدقة، ما تركته بعد ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، يعني أن هذا الذي كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفق منه على يعني نسائه وينفق منه على العمال الذين يعني يحرثون الأرض أو الولاة الذين يعني يلون الأمر من بعده، فما سوى ذلك فإنه صدقة، يعني يصرف في مصالح المسلمين وفي المصالح العامة، مثل ما تقدم في أنه ينفق على نفسه على أهله ويعطيهم قوت سنة، وما بعد ذلك فإنه يصرفه في سبيل الله. قال أبو داود: مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض، يعني العامل المقصود به يعني أكرة الأرض الذين يشتغلون في الأرض ويحرثون فيها، فإنهم يعطون أجرتهم منها يعني من ريعها. وقيل أن المقصود ذلك العامل اللي هم العمال الخليفة، ويعني من يعني يلون الأمر فإنه ينفق عليهم من الفيء الذي هو في بيت المال أو يؤول إلى بيت المال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.